أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الجلسات الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن تزكية النفس وتهذيبها في المستوى الأول. إذا بلخصوا شوي منشان تذكير، منشان ندخل في هذه الليلة إلى المستوى الثاني إن شاء الله. قلنا أنه هذا النفس الإنسانية، نفسي، لها نوعان من القوى. هناك قوى ظاهرية وهناك قوى باطنية، والمطلوب أن يهذب الإنسان نفسه في كلا المستويين، وأن تكون كل هذه القوى سواء كانت قوى ظاهرية أو قوى باطنية تحت سلطة عقل الإنسان ودين الإنسان والشرع، وليس تحت سلطة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. في القوى الظاهرية قلنا بأن هناك قوى تستخدمها النفس الإنسانية لتحقيق أغراضها، سواء كانت هذه الأغراض مشروعة أو ممنوعة، سواء كانت حراما أم حلالا. وقلنا بأن القوى الظاهرية هي عبارة عن 7 كما يقول العلماء، وهي العين والأذن، نضل نعيدهم بس مشان الشباب يحفظوهم، يعني العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. في هذا المستوى وفي هذه المرحلة تحدثنا عن التفكر، وتحدثنا عن العزم والإرادة والتوبة والمشاورة والمراقبة والمحاسبة والذكر والتذكر، وبذلك أنهينا الحديث عن المستوى الأول. طبعا مش معناته أنه هوهن اللي حكيناهن هوهن بس، يعني أنه بتزكية النفس وتهذيبها وتنقيتها وتطهيرها والسيطرة على القوى الظاهرية أنه بس هي العناوين. لا، بس هذه أهم العناوين بالفعل اللي بيقدر، ولو هي العناوين اللي حكينا عنها بالجلسات الماضية، انه يحافظ عليها ويداوم عليها ويثابر عليها، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيوفقه لان يسيطر على قواه الظاهرية ويجعلها كلها في طاعة الله وفي عبادة الله، ويبعدها عن ان تكون في طاعة الشيطان او في طاعة النفس الأمارة بالسوء. ننتقل للمستوى الثاني. المستوى الثاني اللي هو منسميه قوى النفس الباطنية. طبعا برجع بذكركم انه انا حريص جدا انه قد ما في ابعد عن المصطلحات، وقد ما في معقد الامور، وقد ما في بسطها ووضحها وهونها، لانه بكل هذه المطالب مش المطلوب التنظير ولا مطلوب مصطلحات. شو المطلوب؟ مطلوب نعرف طريق كيف نمشي ونطبق ونسلك ونوصل ان شاء الله. بقوى النفس الباطنية بيقولوا العلماء الإمام رضي الله تعالى عليه منهم أنه في 4 قوى. الأولى هي القوى العاقلة، القوة العاقلة. الثانية هي قوة الغضب، أو بسموها القوة الغضبية والسبعية، يعني نسبة للسباع. القوة الثالثة هي قوة الشهوة، أو يسموها القوة الشهوية أو القوة البهيمية. هلا بيجمعوهم شو بيقولوا؟ القوة الشهوية البهيمية، يعني اللي مأخوذين من الشهوة واللي هي عنصر مشترك أو بالأصل هي طبع البهائم، لأنه البهيمة شو همها الأساسي؟ البهيمة همها أكلها، همها علفها، همها يعني بتعبير آخر همها بطنها وفرجها، هذا البهيمة، هذا يكون قوة الشهوة القوة البهيمية. الرابعة هي قوة الوهم والخيال، أو يسموها القوة الوهمية والخيالية والشيطانية. هلا شو بدنا بعبارة الشيطانية مشان ما نلبك الأذهان؟ منقول قوة الوهم والخيال، بس صار عندنا أربع قوى. هلا أنا هستعمل التعبير والأهوان مشان ما نعقد الموضوع كثير، وحقول قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة الوهم والخيال. هيك تعبير شو بيصير أهون، يعني حتى نطق فيه أفهم. طيب خلينا نجي نحكي شوي نعرف هذه القوى نفهمها. بعض العلماء بيقولوا انه بيعتبروا انه من جملة الأمور الأساسية أن يعرف الإنسان نفسه، شاك بالأول بده يعرف واحد حاله لحتى يقدر يمشي، لحتى يقدر يسلك، لحتى يقدر يسير، لحتى يقدر يوصل. بعض بيقول من جملة معاني أن يعرف الإنسان نفسه هو أن يعرف نفسه شو عنده، ماذا تملك نفسه من قوى، سواء كانت هذه قوى ظاهرية أو قوى باطنية. هلا بدنا نعرف نحن نفسنا الإنسانية شو هي، شو عندها قوى، شو عندها إمكانات. طبعا هذا شرط أساسي، يعني اللي بده يمشي الطريق بده يعرف انه هو شو امكاناته للمشي في هذا الطريق، بده يروح مشي ولا عنده سياره ولا عنده طياره، سيارته خربانه ولا ضابطه، ماشي حاله مش ماشي حاله، عنده بنزين بكفي ما عنده بنزين بكفي، بشوف امكاناته. نفس الانسانيه التي تريد ان تسلك الى الله سبحانه وتعالى بتشوف امكاناتها، امكاناتها ونقاط القوه اللي فيها ونقاط الضعف اللي فيها حتى تقدر تمشي. بده يكون عنده معرفة، بده يكون عنده علم بنفسه وبقواها وما فيها وما تملك. طيب نجي هذا القوى شوي نشرحها منوضحها بالقدر المستطاع. أول شيء قوة العقل. قوة العقل هي القوة التي نستطيع أن ندرك بها حقائق الأشياء. بماذا ندرك حقيقة الدنيا؟ بماذا ندرك حقيقة الآخرة؟ بماذا ندرك وجود الله؟ بماذا ندرك نبوة الأنبياء؟ هذه الحقائق، كل الحقائق الموجودة، مو بس الحقائق الإسلامية الإيمانية، كل الحقائق الموجودة، حقائق الأشياء ندركها بقوة العقل. أيضا بقوة العقل نستطيع أن نميز بين الأمور وبين الأشياء، بين صالحها وفاسدها، ما ينفع وما لا ينفع، ما هو خير وما هو شر إلى آخره. وبقوة العقل أيضا نستطيع أن نهتدي ونستضيء ونستكشف الطريق. بس قوة العقل بتعبير موجز تخدمنا، العقل هو القوة التي نستكشف بها الطريق، نعرف بها حقائق الأشياء، نميز بها بين الأمور، هذا نسميها قوة العقل. اثنين، نجي قوة الغضب. قوة الغضب طبعا هون تعبير الغضب هو تعبير أعم أوسع شوي من الغضب بمعنى النرفزي. هلا دخل انتم تروحوا على تقول غضب انه فلان بيغضب يعني بعيط بنرفز بخبط بكسر، هذا من مصاديق الغضب. الغضب بالمعنى الأعم هو هذه القوة السبعية، يعني اللي هي منشأ لمجموعة من الأعمال والأخلاق، أحكي عنها بعد شوي. المحل اللي فيه قوة، اللي فيه شدة، اللي فيه أسوة، هذا قوة الغضب. قوة الشهوة مفهوم أيضا، شو بيرزو بقوة الشهوة؟ خصوصا ما تشتهيه النفس الإنسانية. بالعنوان الأبرز لقوة الشهوة هو شهوة البطن وشهوة الفرج وغيرها من الشهوات اللي بترتب أخلاق وأعمال تابعة لها. هلا بدي أنا شوي فصلهم بأخذ أمثلة عليهم. قوة الوهم والخيال هي القوة التي نستطيع بموجبها أنه نعمل مكر، نعمل خداع، نعمل حيل، نقطع طريق على الناس. نحن بيختلط علينا منخمن أنه عقلنا هو اللي عم بيعلمنا كيف نمكر. بالحقيقة اللي عم بيعلمنا كيف نمكر هو شو؟ قوة الوهم والخيال اللي عنا. إنسان مثلا، ليش أنت شاعر وأنا مش شاعر؟ يعني أنت بتقول شاعر وأنا ما بقول شاعر، لأنه أنت قوة الوهم عندك أقوى من عندي، قوة الخيال عندك أقوى من قوة الخيال اللي عندي. ليش أنت بيطلع بيدك تكتب مسرحية أنا ما بيطلع بيدك تكتب مسرحية؟ هون بيكون قوة الوهم والخيال عندك أقوى من عندي. منتبهين؟ مثلا الشعر منشأه قوة الوهم والخيال، كتاب المسرحية قوة وهم وخيال، سيناريو تبع فيلم السينما قوة وهم وخيال، تمثيل قوة وهم وخيال، أو المخططات التآمرية ومدري شو، هذه قوة وهم وخيال. بقوة الوهم والخيال إنسان يستطيع أن يفعل الكثير من هذه الأشياء. طيب، هذه القوى الأربعة هذه موجودين بالإنسان. الإمام علماء الأخلاق بيقولوا أنه هذه القوى هي منشأ، يعني بالحقيقة هي الدافع الأساسي للأعمال التي يقوم بها الإنسان، إذا وهي منشأ ملكات الأخلاق عند الإنسان سواء كانت حسنة أو سيئة. نحن حكينا، بس خلينا نذكركم بالفرق بين العمل وبين الملكة. قلنا انه واحد هلا اذا بيقوم بيدخل علينا واحد محتاج، بقوم انا بتصدق عليه او بعطيه او بساعده، شو بتقولوا عن هذا العمل؟ انه كرم، هذا فعل كريم. ممكن ان واحد يدفع مرة واثنين وثلاثة، هذا الفعل هو عمل كريم، لكن هل انا طبعي وطبيعتي هو الكرم؟ بحث اخر. يعني في العمل وفي طبع الانسان. اذا كان انسان طبعه الكرم، يعني هو يبادر ويدفع ويساعد ويعين الاخرين دون اي تردد، سواء كان بالمسجد او بغير المسجد، طالما هو قادر هو يعينه، طبعه الكرم. لما بيدفع ما هو بيتصنع الكرم، ما هو طبعه كريم. اذا ميزنا بين العمل وبين طبع. اذا العمل ما هو منقوم فيه بيكون تعبير عن ملكة موجودة عنا، عن طبع موجود عنا، وما بيكون تعبير عن طبع موجود عنا وملكة. الأخلاق اللي بيحكوا عنها الإمام والعلماء واللي مطلوبة هي أن تصبح الأخلاق ملكات عندنا، طبائع عندنا، جزء من طبيعتنا. يعني ما بدو إيانا بس أنه نحن أنه اليوم نصدق أو بكرة نصدق، بدو إيانا تكون طبعنا هو الصدق، طبعنا هو الحلم، طبعنا هو الكرم، طبعنا هو الشجاعة. بده يكون الحلم والكرم والشجاعة عندنا ملكة. فواضح الاصطلاح؟ مطلوب أن نصل إلى مرحلة أن تكون هذه الأخلاق الحسنة عندنا هي بمثابة الملكات. طبعا الأخلاق السيئة أيضا ممكن تكون شو؟ ملكات عند الإنسان. يعني فرعون طبعه وطبيعته وملكته النفسية هو التكبر والتجبر والتفرعن والطغيان والبغي. فرعون لما عم يتكبر، مش انه والله هي شغلة جاي بالعرض وبالصدفة واستثناء، لا، هذا طبعه، هو يقوم بما هو طبعه. مثلا في ناس بيكون طبع وملكتهم الغضبية آسي إلى حد أنه يؤذي أباه وأمه وزوجته وأطفاله وجيرانه وإخوانه. هيدا مثل ما منقول نحن بالتعبير العام إيده واللطشة. يعني هذا مش كتير أنه عم يحسبها، هذا بطبيعته بطبعه يؤذي الآخرين. فملكته هون طبع الإيذاء للآخرين. شو صار؟ صار طبع ملكة عند هذا الإنسان، مش شغلة استثنائية بالصدفة. ما يطلبه العلماء هو أن لا تكون لدينا فقط أخلاق فاضلة، يجب أن تكون لدينا ملكات الأخلاق الفاضلة، طبائع الأخلاق الحسنة، وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأن نقتلع الأخلاق السيئة، مش أنه نتوقف عن الكذب، لا، إذا الكذب طبع عنا لازم نقلعه، إذا الجبن طبع عنا لازم نقلعه، إذا البخل طبع عنا لازم نقبعه. يعني القضاء على الملكات الفاسدة وترسيخ الملكات، ملكات الأخلاق الفاضلة والحسنة. إذا هذا الموضوع انتبهنا له، برجع أنا للقوى اللي حكينا عنها قبل شوي، نضرب عليها أمثلة. مثلا قوة الغضب، قوة الغضب هي منشأ للعديد من الملكات، هي منشأ للعديد من الأخلاق. قوة الغضب يمكن أن تكون منشأ لخلق حسن ولما يقابل هذا الخلق الحسن، لخلق سيء يقابله. نأخذ أمثلة، مثلا من قوة الغضب بيجي موضوع الشجاعة والجبن. يعني اللي عنده شجاعة فمنشأ الشجاعة شو؟ قوة الغضب. واللي جبان منشأ الجبن شو؟ قوة الغضب. بس الشجاعة والجبن منشأهم قوة الغضب. لاحظين هون انه قوة الغضب يمكن ان تكون منشأ لخلق حسن وهو شجاعة، ويمكن ان تكون في نفس الوقت منشأ لخلق سيء وهو جبن. بس شجاعة وجبن هذا مثل. مثل ثاني، تكبر وتواضع، هذا منشأ قوة الغضب. يعني اذا نلاقي واحد متواضع او نلاقي واحد متكبر، خلق التكبر وخلق التواضع منشأ قوة الغضب. مثلا الحمية ويقابلها الجمود، يعني منقول بلا حمية بلا غيرة منشأ قوة الغضب. يعني في واحد عنده غيرة عنده حمية، إذا اعتدي على دينه على عرضه على ماله على كرامته على شرفه، بتلاقي هو شو؟ يغضب، يوقف، بيسوي وبياخد موقف. في واحد ما بيسأل، هذا اللي هو مقابل الحمية والغيرة. مثلا العفو والانتقام، قوة الغضب هي منشأ لخلق اسمه العفو، وهي في نفس الوقت منشأ لخلق يقابله اسمه الانتقام، يا بيعفي يا بينتقم. هذه كلها وين بترجع منشأها وأساسها؟ قوة الغضب. هلا شو أهمية هذا الحكي وهالتعريف؟ هذا الحكي والتعريف معناته لما أنا بجي بدل ما أمسك شجاعة وجبن وتكبر وتواضع ومثلا غيري وعدم غيري، اشتغل عليهم وحدة وحدة، بجي شو بمسك أنا؟ الجذر تبعهم، المنشأ تبعهم، الأساس تبعهم، بجي لقوة الغضب وبهذبها. تبعته كيف؟ لما بيجي بهذب قوة الغضب معناته أنا كل الأخلاق والملكات التي تنشأ من قوة الغضب شو صارت؟ مهذبة حكما. ننقل لقوة تانية بناخذ عليها شوية أمثلة، اللي هي قوة الشهوة. قوة الشهوة هي قد تكون منشأ للشره، مثلا بموضوع الجوع شره، وفي لا في توازن عفة البطن. يعني في واحد بياكل ما بيشبع، مثل هونيك واحد كان ياكل ياكل ياكل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول تعبت وما شبعت. بالمقابل لا، ممكن هذا الانسان يكون انه بمنشأ من يعني قوة الشهوة تبعه بتوصل الى انه لا في عنده يعني انتباه وعفة بطن وتوازن ومعقول الى اخره. مثلا لما بناخذ من جملة ما تؤدي إليه قوة الشهوة، مثلا شهوة الجنسية، هون كمان بالمقابل واحد يا أما بيكون عنده إسراط، يا أما بيكون عنده تفريط، يا أما بيكون عنده حد وسط. بناخذ مثلا حب المال شهوة، حب الجاه شهوة، منشأ حب الدنيا هي قوة الشهوة، الحرص، البخل، طمع، خيانة، هذه كلها شو؟ منشأ قوة الشهوة. مثل ما حكينا بقوة الغضب، قوة الشهوة يمكن أن تكون منشأ لخلق حسن ويمكن أن تكون منشأ لخلق سيء. نجي نمسك قوة الشهوة ومنعدلها ومنسيطر عليها ومنهذبها، منحل كل مشاكل الأخرى. بقوة الوهم حكينا أمثلة مكر وخداع وخيال وتخطيط وتآمر إلى آخره بأشكال مختلفة. فممكن واحد بقوة الخيال والوهم ينشأ عنده ملكة شعر ويستخدم شعره في طاعة الله ومدح أنبيائه ورسله والوعظ والإرشاد والتحويض على الجهاد، ويمكن أن يستخدمه في معصية الله وإضلال الناس وإثارة الشهوات وطاعة الشيطان ومدح الطواغيت والظالمين وما شكل. هذا ملكة الشعر ممكن تكون هون ممكن تكون هون. في واحد هلا مثلا اللي عندهم ملكة يكتبوا مسرحيات وأفلام، أغلبهم بالعالم شو عم يعملوا؟ يستخدمون هذه الملكة في بعدها سيء مثلا. طيب نكتفي بهالمقدار بشرح القوى لنقدم شوي أكثر بالموضوع. المعركة هون الإمام رضوان الله تعالى عليه بيقول هون معركة على درجة عالية جدا من الأهمية، أهم وأخطر من المستوى الأول. اللي بيحسم هون بيحسم المستوى الأول، منتبهين؟ سبب بيقول الإمام لأنه حتى بالمستوى الأول العين ما هي كمان خاضعة للقوى الباطنية، الأذن ما هي كمان خاضعة للقوى الباطنية، اليد ما هي كمان خاضعة للقوى الباطنية. مثلا إذا أنت عندك قوة غضب غير مهذبة شو بتجي؟ لما بتزعل من حدا تضربه تظلمه تعتدي عليه، مظبوط ولا لا؟ انت شو بتستخدم؟ بتستخدم ايدك. لما بتكون عندك قوة الشهوة غير مهذبة معناتها تأكل حرام وتزني والعياذ بالله وتنظر الى الحرام وتصغي الى الحرام انطلاقا من قوة الشهوة. بينما اللي بيقدر يوصل لمرحلة انه هذه القوى الباطنية يعني قوة الشهوة والغضب والوهم قدر يسيطر عليهم، حكما القوى الظاهرية شو صار؟ سيطر عليها، لأنه هو إنما يعني القوى الظاهرية في الحقيقة هي قوى تستخدم لقوى النفس الباطنية. ولذلك المعركة على قوى النفس الباطنية أخطر وأشد. المعركة يعني هون وين؟ بالعمق، مش على الخط الأمامي. المعركة هون على مواقع استراتيجية مش على مواقع هامشية وجانبية. المعركة هون معركة حاسمة، لأنه إذا طلعته من عينك وبعده جواتك يعني بعده موجود، بس إذا طلعته من جواتك طلعته من عينك ولسانك وإذنك وإلى آخره. ولذلك يقول الإمام هون الجهاد النفس الحقيقي، هون المرحلة الأهم والأخطر والأصعب، وهذه المرحلة هي التي يجب أن يهتم بها الإنسان وأن يركز عليها الإنسان وأن يتوجه إليها الإنسان بقوة. وهون برجع بأكد اللي حكيته قبل شوي انه ليس المطلوب فقط ان نطهر انفسنا من الاخلاق السيئة والشيطانية، يجب ان نبني في انفسنا ملكات الاخلاق الحسنة والفاضلة. يعني يجب ان تتحول الاخلاق الحسنة والفاضلة الى طبع عندنا، الى ملكة عندنا، وهذا هو الدين. في سير وسلوك في نهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تأكيد فوق العادة على موضوع الأخلاق، يعني السير والسلوك عنده مو بس صلاة وصوم. الإمام رضوان الله تعالى عليه في موضوع الأخلاق الحسنة وحسن الخلق عنده تأكيد كبير جدا وبالغ الأهمية جدا، وبيعتبر أنه أصلا ما ممكن إنسان يوصل عند الله سبحانه وتعالى إذا ما عنده أخلاق حسنة. مثلا إذا جينا حتى للأحاديث الشريفة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي واحد بيقول له يأتيه عن يمينه يقول له يا رسول الله ما هو الدين؟ تبقى حديث كثير مهم هذا. يا رسول الله ما هو الدين؟ فيقول لرسول الله صلى الله عليه وآله الدين حسن الخلق. فيأتيه عن شماله، شو أنه يأتيه عن يمينه بالأول، فيأتيه من جهة الشمال يا رسول الله ما هو الدين؟ فيقول رسول صلى الله عليه وآله الدين هو حسن الخلق. فيأتيه من خلفه بيقول لك شو على كتفه يا رسول الله ما هو الدين؟ هذا في مجلس واحد، فيقول رسول الله الدين حسن الخلق، فيأتيه من أمامه ويقول يا رسول الله ما هو الدين؟ فيقول الدين هو حسن الخلق. ما تغير شيئا. يمكن هذا السائل كان بيتوقع انه بس يسأله له الدين هو حسن الخلق، يجي يسأله عن شمال يقول له شيء ثاني، يعني عنوان ثاني، من خلفه يكون عنوان ثالث، من امامه يكون عنوان رابع. لكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالاربع اجوبه شو كان له؟ الدين هو حسن الخلق. بعدين لما النبي بده يشرح وحده من ابرز العناوين في حسن الخلق يقول له رسول الله ان لا تغضب، ان لا تغضب. هذا اللي اسمه النرفز، يعني ان واحد بحرحر وبنرفز. هذا من اخطر حبائل الشيطان، على كل من جيله. بعدين حديث اخر يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاسلام، شو هو الاسلام؟ الاسلام حسن الخلق. جمله تعبير، الاسلام حسن الخلق، يعني اذا واحد ما عنده اخلاق حسنه يعني ما في اسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا حديث كثير مهم، ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الاخره، يصل الى درجات عظيمه جدا في الاخره، وشرف المنازل. يستغرب بعض الناس يا عمي هذا ما كان، يعني مثلا بكثير من العبادات من النوافل من المستحبات مثلا هذا ما كنا نشوفه، ما كنا نشوف عليه مظهر مثلا الزهد بالمعنى المادي الجاف. كيف انه انا اللي كنت كثير الصلاة كثير الصوم كثير الحج، هذا يمكن راح الحج مرة وحدي شوي، هو في اعظم الدرجات العالية، وانا هون. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. يعني ما بيصلي كتير، ما بيصوم كتير، ما بيحج كتير، ولكنه يبلغ هذه الدرجات العظيمة في الجنة. منشأ شو؟ سبب شو؟ حسن الخلق، يعني أن تكون أخلاق هذا الإنسان هي أخلاق حسنة. إمام الصادق عليه السلام بيقول ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض، لأنه الفرائض واجبات هاي محسومة، أهم عمل بعد الفرائض. ولا البعض طبعا فسر الفرائض بصلوات الخمس مثلا، بعض فسر بما هو أوسع من ذلك، أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه. لما نجي لبعض المصاديق بنلاقي انه في مصاديق عجيبه غريبه، مثلا انه الدين، لما بتيجي بتلاقي حديث بيقول لك الدين هو صدق الحديث واداء الامانه. طيب هذا الحديث بيتنافى مع الحديث اللي قريته قبل شوي؟ لا، لانه صدق الحديث من مصاديق شو؟ حسن الخلق. اداء الامانه من مصاديق شو؟ حسن الخلق. يعني تارة النبي بيحكي عن العنوان الشامل اللي هو حسن الخلق، وتارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيحكي عن مصاديق وتفاصيل حسن الخلق، فبيقول لك صدق الحديث وأداء الأمان. إذا العنوان الأساسي في ديننا، في إسلامنا، في إيماننا، وهذا الشيء اللي بأكد عليه الإمام رضوان الله تعالى عليه في منهج السير والسلوك، الأخلاق الحسنة والحصول على ملكات الأخلاق الحسنة، لأنه بس تحصل على الملكة كله شو بيصير؟ هين وسهل. في نقطتين بس. النقطة الأولى يا أخوان أن الإسلام لا يريد في تهذيب هذه القوى، يعني لما نجي لقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة الوهم والخيال، الإسلام ما بده يجي يقلع قوة الغضب، يقبعها، يقضي عليها، يصفيها تصفية نهائية. مش هيك. ليه؟ لأن قوة الغضب هي منشأ للكثير من الأخلاق الحسنة. إذا إنسان ما عنده في قواه الباطنية قوة غضب ما بيصير شجاع، إذا ما عنده قوة غضب ما بيصير مجاهد، إذا ما عنده قوة غضب ما بيصير عنده حمية وغيرة، إذا ما عنده قوة غضب ما بيقدر يعفي. إذا ما عنده قوة غضب ما بيقدر يتواضع. إذن ليش بدنا نجي نحن لقوة الغضب وندمرها؟ بس لأنه هي منشأ لأخلاق سيئة، ما هي أيضا منشأ لأخلاق حسنة. مثل واحد هلا بيجي بيقول بس يا أخوان حرام ندرس فيزياء وكيمياء ورياضيات. بس يا أخي مظبوط، هذه العلوم الطبيعية يمكن أن يؤدي استخدامها إلى ظلم الناس، ولكن يمكن أن يؤدي استخدامها أيضا إلى أن يصبح المؤمنون والمسلمون أقوياء يستطيعون الدفاع عن أعراضهم ووجودهم وكرامتهم ودينهم. ليش ما ندرس هذه العلوم؟ يجب أن ندرس هذه العلوم. إذا ما في بالفكر الإسلامي شيء اسمه تعالى قوة الغضب ونقبعها من الإنسان، أصلا ما في إمكانية نقبعها، هذه الله سبحانه وتعالى أوجد فيه، ما نقدر نقبعها. أو نجي لقوة الشهوة نقبعها من الإنسان، قوة الوهم والخيال. لو واحد ما عنده قوة وهم وخيال بيضل الإنسان محدود. قوة الوهم بالخيال والخيال هي بتخلينا نسرح في الكثير من الآفاق والأجواء والمعاني اللي ما بنقدر إنه نمشي فيها لولا قوة الوهم والخيال. إذن بالإسلام ما في شيء اسمه طعوا لنجي لهذه القوى الثلاث، خلوا قوة العقل على جنب لأنه هي أصل، ونقبعها نقلعها نصفيها ندمرها. هذا مش صرح إسلامي أبدا. بعض المناهج التربوية أو التصوفية أو العرفانية أو المدري شو حاولت أن تأخذ هذا المنحى. الإسلام شو بيقول؟ بيقول لا، المطلوب أن نهذب هذه القوى، المطلوب أن نضبط هذه القوى، المهم أن نسيطر على هذه القوى فنجعلها تحت سيطرة العقل والدين. هذا المطلوب، مش مطلوب تدميرها، لأننا إذا هذبناها وسيطرنا عليها يمكننا أن نحصل من خلال هذه القوى فيها بركات إلهية عظيمة، يمكن أن نحصل من خلالها على ملكات الأخلاق الحسنة والعظيمة. فإذا هذبنا قوة الغضب منطلع ناس شجعان، وإذا هذبنا قوة الشهوة منطلع ناس كرماء وشرفاء وهكذا. العنوان الثاني والأخير في حديثنا الليلي أنه طيب كيف، ما هو طريق تحصيل الملكات الأخلاقية الحسنة، وما هو طريق مواجهة الملكات السيئة والفاسدة؟ يعني كيف يصير عندنا أخلاق منيحة، تعبير سهل، وكيف نقضي على الأخلاق السيئة الفاسدة المذمومة اللي موجودة عندنا؟ كيف؟ الإمام رضوان الله تعالى عليه بدلنا على طريقة، كل واحد منا بيقدر يمارس هذا الطريقة. هذه الطريقة هذا نفسه بيحكوه علماء الأخلاق، هذا بالحقيقة منشأه قول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الفكرة شو؟ بعدين بقلكم القول. الفكرة بيقول الإمام وعلماء الأخلاق إنه لما نجي لخلق معين، خلينا نحكي عن خلق فاسد بدنا نخلص منه، والله أنا بخيل والعياذ بالله، افترضنا أنا بخيل بدي أخلص من قصة البخل، كيف أخلص من قصة البخل؟ العنوان هو أن تقوم بما يخالف هذا الطبع، بما هو ضد هذه الملكة. هذا العنوان، أنه أنا أشتغل بالعكس، هيك بيوبي حاله، أنه هو بخيل بيشتغل بعكس البخل، عنده مصاري شوي إجا واحد بيقوم بيعطيه، هلا اول مره نفسه بتطنش مثلا، مش مشكله، شوي واحد دق باب قام اعطاه، شوي واحد طلب مساعده قام اعطاه، هون نفسه شو بتصير؟ تغلي، لانه هو عنده طبع الحرص والبخل. لما هون بيكسرها بياخذ قرار بيتغلب عليها وبيدفع. المداومه على هذا الاسلوب مع الوقت شو بتصير؟ تنهي حادثه او ملكه البخل. طيب بده يعمل ملكة كرم، الاستمرار في التصدق والجود على الآخرين، شو بيصير عنده ملكة كرم؟ يعني مخالفة النفس فيما تهوى، واضح؟ إذا كان بخيل من خلال مخالفته بأن يدفع ويساعد الآخرين يتخلص من ملكة البخل، ومع المداومة يمكنه أن يؤسس ملكة الكرم. أن تقوم بما يخالف هوى نفسك هو الطريق لتربيتها وتهذيبها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإن استعصت عليه نفسه فيما يكره فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. هو هذا المعنى، بس شرحه كيف؟ انه اذا اجا بده يعمل شغله نفسه استعصت عليه لانه هي الشغله مش عاجبته، والله بده يدفع مبلغ ما من المال مثلا لاهله، نفسه اجت قالت له انه لاش يا عمي بدك تدفعهم لاهلك، ما نحن محتاجين، نحن جوعانين، نحن شيء. استعصت عليه نفسه لانها تكره ان يقوم بهذا الفعل، لم يعطها سؤلها فيما تحب. شو بيعمل هو؟ يخالفها. عندما يخالفها يسيطر عليها ويهذبها. اختم مثل ما بلشت الابحاث لاقول شيء اللي على طول امام رضوان الله تعالى عليه بأكد عليه، انه السير في هذا الطريق في تهذيب النفس وتزكيتها وانهاء الاخلاق السيئة والحصول على اخلاق حسنة والابتعاد عن المعصية وفعل الواجب والطاعة والسيطرة على قوى النفس الباطنية والظاهرية، هذا أمر منذ البداية إلى النهاية يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله وطلب العون منه وطلب المدد منه وطلب النصر منه، وهذا هو الجهاد الحقيقي الذي إن جاهدنا فيه وطلبنا النصرة من الله، الله سبحانه وتعالى ينصرنا على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء ويوفقنا لأن نصل إلى إن شاء الله درجات عالية من الكمال والقرب منه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.